وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تكلمنا عن تفسير المعوذتين وقلنا إن صورتين تشتملان على ثلاثة أمور: الاستعاذة والمستعاذ به والمستعاذ منه، وبقي الكلام على المستعاذ به، على المستعاذ منه. تكلمنا في الدرس الماضي على المستعاذ به وقررنا أن الاستعاذة تكون بالله جل في علاه وأسمائه وصفاته وأفعاله، ولا تكون لأحد من المخلوقين البتة. أما مما نستعيد المستعاذ منه، فالكلام في هذا الباب لاحب وطويل، ونوجد قدر الاستطاعة فأقول وبالله سبحانه وتعالى التوفيق: إما أن تكون الاستعاذة من أفعال الإنسان نفسه من شروره، وإما أن تكون من شرور غيره. والإنسان يستعيذ بالله من أعماله التي لا ترضيه سبحانه من المعاصي والضلال والكفر والبدع والظلم، وإما أن يستعيذ من أعمال غيره. وأعمال غيره إما أن تكون من يستعيذ من شر غيره، وشر غيره إما أن يكون من مكلف وإما أن يكون من غير مكلف، والمكلف إما أن يكون مثله من البشر وإما أن يكون من الجن، وإما أن يكون ليس بمكلف، كان يستعيذ الإنسان مما خلق الله جل في علاه في هذا الكون من الليل والهوام والدواب وما شابه. والمعاصي المستعاذ منه إما أن تكون موجودة وإما أن تكون معدومة، فيستعيذ العبد بالرب جل في علاه المعدوم أن يبقى معدوما ولا يظهر للوجود، والموجود ألا يؤاخذ به وأن يكفر عنه. وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل كلام كان يقوله، قبل كل كلام كان يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمال. شرور النفس من الشر الذي لم يظهر، وسيئات العمل من الشر الذي ظهر. فالإنسان يستعيذ بهذا. لو قيل ما هو الشر؟ الشر هو الآلام وما يؤول إليها، وهذه الآلام قد تكون معنوية وقد تكون مادية، قد تكون غير محسوسة وقد تكون محسوسة. ولا يوجد ألم للعبد في المحسوس وغير المحسوس مثل المعصية والجرأة على الله عز وجل. فهذه كلها تدخل تحت المستعاذ منه في السورتين، فيتشمل كل شيء. ولذا لو أنك نظرت مثلا في جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واستعاذاته لوجدتها في حقيقة أمرها تفريعا عما جاء في المستعاذ منه في المعوذتين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من ثمانية أشياء، كل شيئين مقرونان، وكلها يجمعها الآلام بقسميها المادية والمعنوية، وكلها من الشرور ومن شر ما خلق جل في علاه، الهم والحزن. ألم، الهم، ألم شيء مستقبلي، ألم معنوي، والحزن ألم معنوي لشيء مضى، الحزن على شيء مضى، والهم على شيء يأتي، وكلاهما شيء معنوي. اللهم إن أعوذ بك من الهم والحزن، العجز والكسل، ألم، ألم تكون عاجزا. والفرق بين العجز والكسل، العجز ألا تكون لك استطاعة، والكسل ألا تكون لك إرادة. العجز ألا تكون لك استطاعة، شيء لا تستطيعه فأنت أمامه عاجز، والشيء الذي تستطيعه ولكنك لم تحفز نفسك وتجمع قوتك عليه فأنت تستطيعه لكنك لا تفعله بسبب الكسل، وهذا ألم، هذا ألم، وهذا من الشرور. اللهم نعوذ بك من الهم والحزن، العجز والكسل، الجبن والبخل، ألم أن يفوتك الخير بسبب عدم بذل بدنك أو مالك، لا تبذل بدنك فتكون عاجز، فتكون هم أنا مخلم والحزن، عجز والكسل، الجبن والبخل، الجبن والبخل، الجبن لا تبذل بدنك لتذب عن نفسك وترفع عنك الذل، وهذا يشمل أفراد الأمم. والبخل ألا تبذل مالك لتحقق عزتك، بعض الناس يهين نفسه وبعض الناس يهين ماله، والأصل في العبد أن يعز نفسه ويهين ماله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذبوا عن أعراضكم بأموالكم. الجبن والبخل وإيش اللهم صل وسلم والحزن عجز والكسل الجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال، أيضا ألم يقهرك الرجال بحق وباطل، بحق وباطل. الحق غلبة الدين هو يقهرك بحق، والرجال يغلبك بباطل، يقهرك بباطل، يدخل الألم على قلبك بباطل. فالمستعاذ منه يشمل كل شيء، سواء كان ماديا أو معنويا، سواء كان في الماضي والمستقبل، سواء كان في الأفراد أو الأمم، سواء كان موجودا أو معدوما، فكل هذه تدخل تحت عموم قول الله عز وجل ومن شر ما خلق. فلا يعرف العبد ألم كما لو أنه عصى الله تعالى، قد يحس بلذة في أثناء المعصية، ولكن هذه اللذة حالها كحال الطعام اللذيذ الذي فيه السم، فمتى انتهت لذة الطعام في الفم بدأ السم يأخذ عمله في البدن. فهذا حال المعصية، ولكن المعصية بدأت تأخذ فعلها في القلب وليست في البدن. السم في البدن، والمعصية السم. طعام المسموم قد يوضع السم مع طعام لذيذ كما سحر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة اليهودية، فيشعر العبد بلذة في أثناء الطعام. المعصية قد تشعر فيها بلذة، لكن سرعان ما تفتك هذه المعصية بالقلب فتبعدك عن الله عز وجل. فالشر حقيقته ألم، وتوابع الألم الذي يكون عند العبد. ولا يقدر أحد أن يرفع هذا عنه إلا بأن يلجأ لربه وحده، وأن يستعيذ به من الشر. قال الله عز وجل: ومن شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، غير مكلف. شر شيء الله جل في علاه خلقه، ليس الشر له لله، فأضاف الله جل في علاه الشر لسببه. قد يكون هنالك شر بالنسبة للعبد، لكنه في حقيقة أمره خير، كما لو قطعت يد السارق فهذا خير للمجتمع، وهذا خير للأمة، وهذا تكفير للعبد السارق، يكفر عنه ذنبه. فالشر ليس لله جل في علاه البتة، وإنما الشر يضاف للمخلوق. فقال الله عز وجل: ومن شر ما خلق. فالمستعاذ منه في الآيات، من تأمل الآيات وتدبرها وجد أن المستعاذ منه إنما هو الشرور كلها. هذه كلمة عجلة عن الاستعاذة، عن المستعاذ منه في الآية. نجيب على الأسئلة. أخ يقول: إذا تداينت مبلغا من مال من شخص وسقطت القيمة النقدية للعملة، كيف أقوم بسداد المبلغ؟ هذه مسألة أشغلت العلماء من القرن التاسع، وذكر جذورها وأصولها من ذكروا في المئة الأخيرة، نصف الثاني من المئة الثامنة، سنة 780 وما شابه، وتعرض لها المقريزي في كتابه السلوك، وتعرض لها في كتاب له مطبوع في النقود. وأول من جوز وأفتى بإخراج الزكوات من الأموال، وكذلك قد تكون الممهور والإيجارات، البلقيني رحمه الله، ولولده عبد الرحمن تفصيل وتأصيل. للأسف لم يظهر لغاية هذه اللحظات في موضوع النقود، وكانت في العصر مماليك، ولا سيما المماليك الجراكسة المبتدئة من سنة 800 تقريبا ونيف، وهو كان أول سلطان جركسي في زمن المماليك، برقوق بن آنس. وفي وقته قررت الأموال وضرب أموالا وتغيرت قيمتها، ووقعت مباحثات كثيرة عند الفقهاء والعلماء في سبب تغير قيمة الأموال. بلا شك الأموال تراد لقيمتها، ولا يراد بالأموال إلا ما تحصله من هذه الأموال. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن شيوع المال آخر الزمان، وقال فيما ثبت في البخاري من حديث عوف بن مالك الأشجعي: وأن يعطى الرجل 100 دينار ويظل ساخطة. مشكلة الاقتصاد في الدنيا اليوم، ما يسمى اليوم الاقتصاد الرأسمالي الذي فيه التضخم، والتضخم أن تكثر أعداد الأموال وتقل قيمتها، وتظهر المشكلة كلما امتدت المدة. ويظهر هذا لما يسأل واحد يقول والله يا أخي جدي أو جد والدي استدان قديما من واحد، صار في فلسطين فرقة بين الناس وتعرفنا عليه من قريب، وقال والله جد أبوي له على جد أبوك مبلغ كذا، 100 دينار، 50 دينار، 40 دينار، ولن نعطي 40 دينار. وتظهر هذه الأشياء في بلاد النكبات لما تتغير قيمة العملات. وأسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين أمنهم، وأن يحفظ عليهم أمنهم الاقتصادي أيضا. سبب تغير قيمة العملة أمور غير محصورة، ومقدار التغير أمر غير محدود ولا تضبطه قواعد. وبالتالي العلاج كيف نسد الدين أمرا ينبغي أن يكون مرنا. مثلا لو أنا رجل استدان من آخر بالدينار الأردني 100 دينار، 5 ورقات بفئة 20، ثم وكان مضطرا، ثم ذهب الاضطرار فأبقى هذه 5 ورقات في مكان ونسي المكان، نسي الاستدانة، بعد حين تذكر فألغيت العملة. العملة كانت يعني لها قيمة فأصبحت لا قيمة لها. فلو أنه أخذ 5 ورقات بعينه وأعطاها لصاحبها، فهل برئ ذمته؟ الجواب قطعا لا، الجواب قطعا لا، مع أنه رد الذي أخذ، لكن أخذه وهو ماض ورده وهو ملغى، رده وهو ملغى، فهذا لم تبرأ ذمته، لأن هذا كان مالا في عرف في العرف لما أخذه، ولما رده ما أصبح مالا. وبالتالي العبرة إخواني بالقيمة، وليست العبرة بالعد قطعا. لكن كيف تضبط القيمة؟ هذا مما بحث في المجامع الفقهية، والمجامع الفقهية اليوم بمثابة ما يسمى عند علماء الأصول الاجتهاد الجماعي، وهذه تنفع في النوازل التي تنزل بالأمة، فيجتمع مجموعة من الأكفاء من العلماء أهل الاختصاص، وإذا لزم الأمر سمعوا من أهل الاختصاص ولو كانوا من غير أهل الديانة لتكييف النازلة، وبعد أن تكيف يبحثون عن الأجوبة. والجواب الذي استقرت عليه آراء بعض المجامع الفقهية وتطمئن النفس إليه أن القيمة تقدر بالتحكيم من قبل أهل الديانة من أهل تلك المحلة فيما يخص تلك المعاملة. يعني اللي جرى في إخوانا في العراق من تذبذب قيمة المال، أنا أذكر أن الدينار العراقي كان يعني أول الفهم والوعي حياة، الدينار العراقي كان قرابة 3 إلى 4 دولار، ثم أصبح الآن الدينار العراقي ما أدري كم وصل الحال فيه، تذبذبت القيمة شديدا. فكل حالة تدرس على حدة وتدرس مفرداتها ويلجأ فيها للتحكيم، ومتى تحاكم العبدان إلى جهة واطمأنا إليها مضى حكمهما وجوبا في التحكيم. فهذه حالات استثنائية لا تضبط إلا بقضايا عامة وبقواعد عامة وليس فيها تفصيل، والله تعالى. أخ يقول السنن الراتبة في حالة الجمع تسقط عند منهج المحدثين، وبذلك كان يقول به شيخنا الألباني رحمه الله، ولكن شيخنا من باب الاستصحاب عندكم لا تسقط السنن الراتبة في حالة الجمع، أرجو توضيح ذلك. في الحقيقة السنن الرواتب الذي فهمته من النصوص الشرعية أنها تسقط عند القصر لا عند الجمع. ولذا ثبت في الصحيح أن ابن مسعود لما أن ابن عمر لما رأى رجلا قد قام وتلفل فصلى فسأله فقال أصلي سنة الظهر، فقال رضي الله تعالى عنه القصة في صحيح مسلم قال لو سبحت لأتممت، لو سبحت لو صليت السنة أتممت ما قصرت. فكان المعروف عند السلف عند الصحابة أن سقوط السنة مرتبط بالقصر لا بالجمع. ولذا الفقهاء يبحثون كيف تصلى سنة العصر القبلية حال الجمع بين الصلاتين، كيف تصلى سنة العصر القبلية لما نجمع بين الصلاتين وينبغي أن يكون الجمع بين الصلاتين موصولا في التقديم لا في التأخير، أن يكون مرتبا أولا ثم أن يكون متعاقبا ألا يقع فصل بين الأولى والثانية. ولذا في رواية جابر عند النسائي قال ولم يسبح بينهما، فقد يفهم أنه سبح بعدهما. وأذكر أني بحثت شيخنا رحمه الله في المسألة فقلت شيخنا النبي في جابر يقول في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبح بينهما فقد يكون سبح بعدهما، قال يمكن وسكت فما فهمت. فقال العبادة لا تثبت بالإمكان، العبادة لابد لها من نص، لابد من نص صحيح وصريح. نضبط الصوت يا شيخنا شوي لو سمحت الإخوان المستمعين معلش. ثم الهيئة الجديدة المجموعة في هذه الصلاة، كان شيخنا رحمه الله تعالى يقول هذه الهيئة الجديدة في الجمع بين الصلاتين تغييرها أو الزيادة عليها يحتاج لدليل خاص. تأمل معي في النقاش، الشيخ سألني رحمه الله يقول لو أن رجلا جاء يصلي ولم يصلي الصلاة القبلية سنة القبلية كيف يصليها في غير الجمع، كيف يصليها؟ قلت الأمر واسع، تصلى السنة القبلية إما بعد الفريضة وإما بعد البعدية. فقال الشيخ رحمه الله عندي لا أجوز أن تصلى السنة البعدية بين أن تصلى السنة القبلية بين الفريضة والبعدية، فلا بد أن تقضى بعد البعدية، والإدخال هذا يحتاج إلى دليل. ولذا كان الشيخ رحمه الله تعالى يقول أن السنة البعدية بين المجموعتين تصلى إلا بدليل السنة البعدية. لكن هل هذا مذهب المحدثين؟ أنا لا أعرف أن هذا مذهب المحدثين. أنا قلت لكم أن المعروف عند السلف، وهذا الذي تطمئن إليه نفسي، المعروف عند السلف أن السنن تسقط، الرواتب تسقط عند القصر لا عند الجمع، وهذا الذي تطمئن إليه النفس. وأنا لا فرق عندي بين سنة ظهر البعدية وسنة العشاء البعدية. شيخنا رحمه الله كان يقول السنة البعدية للعشاء المجموعة الثانية تصلى، أما المجموعة الأولى أما الصلاة الأولى فتصلى القبلية ولا تصلى البعدية. وما الفرق بين سنة الظهر القبلية وبين سنة الظهر البعدية؟ يعني الشيخ يرى سنة الظهر القبلية ولا يرى سنة الظهر البعدية. فالشيخ كان يقول المدخل بين الفريضتين حتى نصلي يحتاج إلى دليل، لأن هذه هيئة معينة وهذه الهيئة أسقطها الشرع فلا يجوز لنا أن نتعدى عليه فنصليها. وهذا له وجه، هذا والمسألة قائمة على فهم، وتصور المسألة مهم ومعين على معرفة الصواب في الباب. الله تعالى. أخ يقول ما حكم طفل الأنابيب؟ طفل الأنابيب أقسام، والطب اليوم يعين على التوسع فيه. سئلت من قبل ممرضة تقول أعطيت عينة من غير الزوج لبويضة عندنا، وقلت للطبيب أخطأت، فقال لي مشي الأمر. بعض أخوات الطبيبات تقول ما يأتينا أحد لمراكزنا في طفل الأنابيب ويخرج إلا ويأخذ الولد بأي طريقة من الطرق، من الزوج من غير الزوج، تريدي ولد الولد، ما الأمر سهل، تجارة تجارة، مثل ما تذهب لواحد بيصنع أحذية ولا واحد بيصنع أقمشة بيصنع ثوب. فالطب شرد عن الدين كثيرا، الطب اليوم شرد عن الدين، ولذا فعل طب الطفل الأنابيب هكذا دون أي دون أي ضوابط ودون أي قيود، هذا أمر غير مرفوض غير مقبول، هذا أمر مرفوض غير مقبول. لذا كان مشايخنا حفظهم الله يغلقون هذا الباب بالكلية. إذا وجد طبيب يأخذ من زوجته وهو يستطيع أن يلقح زوجته، وأحد يمنع، هذه كل المحاذير زالت، هذه المحاذير كلها زائلة. الآن يبحثون مباحث زرع الخصية، رجل تأخذ خصية أخرى له وتوضع في خصية ميت، توضع خصية له، أو زرع جدار الخصية وكلام. ثم كانوا يذكرون موضوع استئجار الأرحام، يعني امرأة بويضها صالح والرحم غير صالح، فيأخذون بويضتها ويزرعونها في رحم امرأة أخرى. ثم إيش العلاقة بين البويضة وبين المرأة الأخرى، وإيش صلة المرأة الأخرى التي تلد؟ مسائل ومشاكل لا أولها ولا آخر. فطفل الأنابيب بالصورة الموجودة بلا شك صورة فيها توسع وفيها بعد عن الشرع، وفيها مظنة نسبة الولد لغير أبويه. وطفل الأنابيب يحتاج إلى ضوابط، والسؤال ينبغي أن يضيق وأن تعرض الحالات الحالة المعينة فهو يجاب على كل حالة. أما هكذا يعني الكلام الذي فيه الجواز المطلق فهذا والله تعالى أعلم فيه ما فيه. أخ يقول ما معتقد أهل السنة والجماعة في الناسخ والمنسوخ؟ الناسخ والمنسوخ ثابت، ما أنكره الخوارج والمعتزلة، وهنالك فرقة عقلانية معاصرة أيضا تنكر هذا الأمر. الكتاب ينسخ بالكتاب، والسنة تنسخ الكتاب شريطة كما قال الإمام الشافعي أن تكون موضحة للنسخ، يعني السنة توضح نسخ آية بآية، السنة توضح نسخ آية بآية، وتبقى نسخ التلاوة، فهذا مما يحتاج إلى دراسة حديثية دقيقة. كيف وصل الحجر الأسود من الجنة إلى الأرض؟ الحجر الأسود نزل أبيض كالثلج فسودته خطايا بني آدم، كما ثبت عند الترمذي في الحديث المرفوع. والتفصيل تفصيل النزول في قصص إسرائيلية، ولا أعرف شيئا ثابتا في تفصيل النزول، خبر نصدق به بناء على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة قال ابن العربي المالكي في عرض الأحوذي لما شرح هذا الحديث قال انظر كيف أن الخطايا تسود الحجارة، فما بالك بأثر الذنوب على القلوب. فالذنوب لها أثر على القلوب إذا كانت تسود الخطايا. من كان عنده ذهب أين يحفظه؟ وإذا استأجر صندوق من البنك هل يأثم؟ لا. المرابي لو أنك عملته معاملة شرعية، واحد مرابي جاء يشتري من عندك شيء أحله الله بيعك إياه حلال. البنك لو استأجرت من بنك ربوي صندوقا استئجارا شرعيا الأحكام تتجزأ، مش فلان مرابي خلاص لا يعامل بالكلية. الشرع هو الحكم على الأعمال، والأحكام الشرعية لا تخص الذوات، الأحكام الشرعية تخص الأفعال. إذا قد تعامل نصراني معاملة حلال، وقد تعامل مسلم معاملة حرام. فأن تستأجر صندوقا من بنك ربوي والاستئجار لك محل مكان تحفظ فيه أغراضك, هذا أمر مشروع ليس بممنوع, هذا أمر مشروع وليس بممنوع. فمن كان عنده شيء نفيس وهذا الشيء النفيس يحتاج إلى حفظ فاستأجر صندوقا فلا أرى في هذا حرج أبدا. هل يجوز لفتاة يوم زفافها تجمع جمع تقديم من مغرب العشاء؟ لأنها إذا صلت العشاء, إذا صلت العشاء فات وقتها. السنة في العروس قبل أن يدخل بها زوجها من السنة أن يصلي ركعتين, فهذا أهنأ لهما وأمر وأبرك وأحسن. فالأصل في من تصلي ركعتين أن تكون قد صلت فريضتها, أن تكون قد صلت فريضتها, إلا في صورة أن تتداخل المسائل فيأخذ العروس تأخذ من مكان فتنقل إلى بيت زوجها وتكون من مكان لمكان, وكان هذا المكان مكان سفر مثلا, فحينئذ تقصر, حينئذ تجمع, حينئذ لها تجمع إذا فات الوقت بسبب يعني شيء خارج عن إرادتها. طبعا بسبب السفر كما تعلمون الجمع يكون عند مغادرة البلدة, بنيان البلدة, وهذا أمر عسر. لكن لو علمت أنها تصل إلى بلد زوجها وقد فات الوقت فتجمع للحاجة, ولا أرى في حرج تجمع من غيري قصرا لحاجة. أما مجرد أنها عروس فالأصل أن تنزل عن منصتها وأن تصلي أمام الناس, وما أجمل هذا وما أوقع وما أكثر يعني هذا العمل يعني وقعا في نفوس الناس وفي نفوس المقصرين والبعيدين عن ذكر الله جل في علاه. أما لأنها عروس تجمع فلا, أما إن أحاطت الظروف بها فتعلم أنها لن تتمكن من صلاة العشاء فلها أن تجمع والله تعالى أعلم. سؤال لي, رجل يطلب شخص وهذا الشخص صار معسرا وقد توصل رجل إلى أن ماله من الصعوبة بجدا أن يحصله, هل يجوز أن يعتبره زكاة مال؟ المسألة قائمة على أصل وهو هل الإبراء قبض؟ أنا لي على رجل مال فأردت أن أسقط المال من ذمته وأن أجعله زكاة لي, فأنا أبرأته من دينه. الفقهاء يقولون هل الإبراء قبض؟ توسع في هذا الفرع الحنفية والمالكية ورأوا أن الإبراء قبض وجوزوا لمن يسقط الدين عن غيره أن يجعله من زكاة ماله, بخلاف مذهب الشافعية والحنابلة والنفس تميل إليه. فقالوا, قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة, قال الله يقول خذ وذكر ذلك, قال تزكيهم وتطهرهم بها, تزكي النفس من الشح. والإنسان يبحث عن مال ميت وعن إنسان ما يستطيع يدفع فيجعله من زكاة ماله, قالوا هذا لا يحصل فيه تزكية النفس من الشح والبخل. فالمسألة هذا يعني قول من منع, قول من جوز, قال يعني آخذ ثم أعطي, أتحايل عليه فآخذ ماله, آخذ ديني ثم بعد أن آخذ ديني أقول له خذه زكاة, هذا جاز وإذا أبرأته لا يجوز. فالقول بالجواز قول له وجه, وإن كان الأحب إليك كما قلت أن يقع يعني الدفع. أنا شاب ملتزم منذ سنة ونصف, ما عندنا في الشرع ملتزم, لكن أسأل الله عز وجل لك الثبات وأسأل الله أن يوفقك لما يحب يرضاك. كلمة ملتزم كلمة يعني الله المستعان حق طلب الله ليست اصطلاحا شرعيا. وأبي يريد مني تخفيف اللحية, ماذا تنصحني؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أطع والدك في الخير ولا تطع والدك في المعصية, وحلق اللحية حرام, حلق اللحية حرام. تخفيف اللحية إذا زاد على القبضة فخففت, قول قال به جمع من السلف قال به التسعة ممن فيما ذكر شيخنا رحمه الله في سلسلة الحديث الصحيحة المجلد الخامس، سلسلة الحديث ضعيفة وليس صحيحة، ضعيفة في المجلد الخامس عند حديث الترمذي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من طول لحيتها من طول لحيته وعرضها، لما ضعفه ذكر المسألة وفصل فيها وذكر عن تسعة من السلف في جواز الأخذ ما بعد القبضة. ما حكم الذي عليه دين ويريد أن يسده فشرى سلعة أقساط فباعها نقدا لتاجر آخر بسعر أقل؟ هذا فيه معنى العينة، وليس هو العينة، العينة أن تبيع وتشتري من شخص واحد، والعينة تسبب دمارا للأمة. وفي الحديث إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتمسكتم بالأرض وتركتم الجهاد في سبيل الله إلا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وفي رواية مالك في الموطأ، إذا ظن الناس بالدينار والدرهم تبايعوا بالعينة، فسبب التبايع بالعينة الظن والبخل في إمساك المال وعدم الإقراض، فعدم الإقراض، فقه الإقراض مهم أن ينشر في الأمة، وجود وقف في قرض في إقراض المال لمحاربة الربا مطلب نحتاجه المسلمون اليوم. ينبغي للمصلحين وللصادقين من الغيورين على دين الله عز وجل أن يبحثوا عن أسباب تخفيف الربا وعن أسباب تجفيف هذا الوباء الخطير الذي يفتك بالأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظن الناس بالدينار والدرهم تبايعوا بالعينة، في رواية عند الموطأ، في عند مالك في الموطأ، فهذا يلحق بالعينة، تشتري دينا تبيع نقدا لآخر، إذا بعته لنفسه فهذا هو العينة، بعته لغيره هذا المعنى العينة يلحق به وليس عينة، لكن أن تدخل على نفسك ضررا. وسبب هذا المخالفة الشرعية في حق صاحب المال صاحب الدين، والله جل في علاه يقول فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فنظرة مصدر، والمصدر من ألفاظ الوجوب من صيغ الوجوب، فالواجب على صاحب المال أن يصبر على المعسر، فإن لم يصبر عليه ألجأه للربا، والشر لا يترتب عليه خير. وفي البخاري في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشر لا يأتي بخير، فهذا ألحق الضرر بنفسه. وقد حسن الحفاظ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر تلحقه بنفسك ولا ضرار تلحقه بغيرك، فأنت لما تفعل هذا الفعل ألحقت بنفسك الضرر، وغيرك الذي يطالبك بالدين ولم يصبر عليك ألحق بك الضرر، فهذا ضرار منه بك. فهذه مسألة كلها ظلمات وكلها قائمة على مخالفات، ولا أراها مشروعة البتة، والله تعالى أعلم. أنا عراقي قدمت الأردن هاربا بديني ونفسي مع عائلتي، لك ثواب الهجرة في سبيل الله عز وجل. إخواننا السوريين وإخواننا العراقيين الذين جاءوا لبلادنا وديارنا أو لأي بلد من بلاد المسلمين ليستقروا فيها وليقيموا دينهم، فهؤلاء لهم أجر، لهم أجر الهجرة، والهجرة قائمة إلى يوم الدين. من هاجر ليحفظ عرضه ويحفظ دينه ويقيم دينه هذا مأجور، وهذا يعني هو مؤتثل مقتدر بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال وعائلتي كبيرة وهذا لا يمكن، وأريد أن أتعلم ديني وأعلم عائلتي وهذا لا يمكن في بلدي، ولكن أمي لا تريد أن أبقى في الأردن رغم المخاطر الذي أواجهها في بلدي وعدم تعلمي لديني والخوف على نفسي وأطفالي من التشيع، علما أن هناك من يقوم بمراعاة والدتي، فعندي 3 من الإخوة متزوجون يقومون برعايتها، فما الواجب علي شرعا؟ الأخ كأنه يسأل عن مسألة بحثها الفقهاء والعلماء وطولوا في بحثها، وأوعب من فصل فيها فيما وقفت عليه الطرطوشي رحمه الله المالكي في كتابه بر الوالدين، وكتابه مطبوع وتفصيله بديع جميل. إذا أراد الرجل أن يسافر ليطلب العلم وأبواه يمنعانه ماذا يفعل؟ قال الطرطوشي رحمه الله: إذا كان العلم الذي يسافر إليه فيه عليه مدار نجاته ولا يجد في بلده من يعلمه هذا العلم فيسافر دون إذن والديه لتحصيل مقدار النجاة من المعتقد الصحيح والفروض التي تلزم في اليوم والليلة وما يصلح الباطن والظاهر للعبد المكلف. وأما إذا أراد الاستزادة وقد حصل النجاة فهذه الاستزادة يحرم عليه أن يسافر في طلب العلم لمخالفة الوالدين. ومسألة أخيرة فيها زيادة عن هذا المقدار، يقول: أنا سني وأعرض نفسي للهلاك، فإذا عرضت نفسك للهلاك فأنت أمام مفسدتين، مفسدة الهلاك ومفسدة عدم بر الوالدة، ولك أن تبقى في هذا البلد وبعد أن ترعى والدتك وأن تبرها بالذي تقدر عليه من إرسال المال ومن المكالمة والمهاتفة. وقد حسن الإمام الذهبي وغيره قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلوا أرحامكم ولو بالسلام، بلوا أرحامكم ولو بالسلام. فأقل الصلة، أقل الصلة البلل، أقل الصلة البلل، البلل بما؟ بالسلام. يعني لو بين الحين والحين تتصل وتكون هذا إن شاء الله تعالى من الصلة التي تقدر عليها. هل ماء السماء فيه دليل أنه شفاء؟ لا أعرف هذا، لكن أعرف أن بعض السلف فيما ذكر المفسرون قال: من كان مريضا فأراد أن يستشفي فليأكل من مهر زوجته برضاها، لأن الله تعالى يقول: فكلوه هنيئا مريئا، والمريء شفاء. فمن كان مريضا فليستأذن زوجته ويأكل من مهرها برضاها، فإن أكله كما قال الله تعالى هنيء مريء، فكلوه هنيئا مريئا. أما ماء السماء فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ينزل المطر كان يحسر عن رأسه، كان يحسر عن رأسه أو عن قدمه في رواية، ويعرض رأسه وقدمه للماء، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إنه حديث عهد بربه، إنه حديث عهد بربه. ومن محاسن الإمام الذهبي أنه ذكر هذا الحديث في كتابه العلو، في كتابه العلو للعلي العظيم، وجعله دليلا من مئات الأدلة على علو الله على خلقه، وجعله دليلا من مئات الأدلة على علو الله تعالى على خلقه. بالنسبة للفقير، هل يجزئ الدعاء لمن كان عليه ذمم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. وهذا خلق النبيل ينبغي للمسلم أن لا ينساه، والمطلوب منه أن يرعاه. كل من صنع إليك معروفا كافئه، الذي أعطاك دينا صنع إليك معروفا فادعو له، فادعو له، كافئه ولو بالدعاء، اذكره بخير. كل من أحسن إليك اجعل هذه قاعدة عندك، كل من حتى الكافر إن أحسن إليك كافئه، كافئه. من صنع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من، وهذا للعموم، فاجر كافر، لكن بالضوابط الشرعية، من صنع إليكم معروفا فكافئوه. أما هذا مسنون، هذا العمل لا أعرف له سنة، لكن يدخل تحت عموم هذا الكلام. أخ من الجزائر يقول، ننتقل لأسئلة الموقع. أخ من الجزائر يقول: جزاكم الله خيرا على ما تقدمه للمسلمين، بعد إذنكم شيخنا الفاضل، لو تتكلمون بالتفصيل حول شروط الجهاد. الجهاد قسمان: جهاد طلب، جهاد دفع. والكلام كلام الفقهاء عن ذكر شروط الجهاد يقرنون هذه الشروط بشروط جهاد الطلب. وعندي وفي فهمي انتقال المسلم من بلد لبلد ليلتحق بجهاد الطلب ليلتحق بجهاد الدفع فيه معنى جهاد الطلب. يعني ما جرى في سوريا، حدثني بعض من ذهب الجهاد يقول كنا يعني في بعض الأحيان نقول سنهلك من الجوع، نذهب ولا ظهر لنا، نذهب ولا ترتيب معنا، ونذهب على رؤوسنا. وليس هذا جهادا، هكذا ليس هذا جهادا. الفقهاء يقولون جهاد الطلب له ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تقاتل وراء إمام، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام جنة يقاتل من ورائه، في رواية إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه، فالإمام جنة ووقاية. والشرط الثاني أن تكون الراية شرعية. القتال في سوريا ما كانت الراية شرعية، وقلت لكثير من المسؤولين في الجهاد السوري أنتم تقاتلون بنفس القوى الكبرى، فهم يقدمونكم وهم يؤخرونكم، وأنتم غير مستقرين، وأنتم موعودون، وهذه خيانة. يعني تغررون الناس، تصبح اتفاقات وراء الكواليس ثم تغررون الناس باسم الجهاد الشرعي. وقلت في هذا المكان الذي أشفق عليه بعض إخواني الطلبة وزارني لاحقني قال أرجوك أن تخفف الكلام، ولأنك وضعت في ألسنة المشايخ ولا آخره، وحصل حقيقة اصطدام بيني وبين إخواني المشايخ في المسألة. وكنت أجزم بقوة أن الذي يجري في الشام في سوريا إنما هو مؤامرة على الشباب المسلم. والعجب أن أمريكا أعلنت في وسائل الإعلام أنه عندهم في العقد القادم اللي هو الذي نعيش، قالوا عندنا شيء يسمى عملية عش الدبور. قال شو عملية عش الدبور؟ قال نجمع الدبابير في عش واحد ثم نقضي عليهم. قال نجمع الدبابير الموجودة في العالم في عش واحد نقضي عليهم. والآن عش الدبور أكثر ما يجري في العراق مع هذه القوة المفتعلة اللي بين عشية وضحاها ظهرت داعش وظهرت دولة الإسلام في بلاد الشام والعراق. واضح صنع واضح، وهذا عملية قيصرية وليست نتاج سنة الله في شرعه وفي كونه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لا إله إلا الله. فالجهاد يحتاج إلى راية واضحة خالصة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما ثبت عنه من قاتل تحت راية أمية ثم مات فميتته جاهلية. هذا الشرط الثاني. فلا يجوز أن أقامر وأن أغامر بأرواح الناس، ولا يجوز أن أجعل الدين يعني سلعة أكثر فيه المقاتلين. وكنت أقول دائما لإخواني لو انتصرتم على النظام السوري هل تقيمون الدين؟ قالوا لا. قلت لماذا يجاهدون؟ أو لماذا تقولون أنه جهاد؟ بل كنت أزيد وغفر الله لي، كنت أقول حالكم كحال امرأة تظهر فرجها وأنتم تقولون عنها تلبس اللباس الشرعي، وهي تأبى، لا أقول أن تتبرج إنما تأبى إلا أن تكشف فرجها، ومع هذا أنتم عمي وتقولون هذه تلبس اللباس الشرعي. فالأحداث السورية كانت واضحة للغاية للمنصف. شاهد أن الجهاد الطلب لابد له من ثلاثة شروط: الشرط الأول الإمام، والشرط الثاني أن يكون الجهاد تحت راية شرعية، والشرط الثالث قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فلابد من إعداد العدة، وهذا هو الشرط الثالث. هذه شروط ثلاثة يجب أن تتوفر في جهاد الطلب. أخ من المغرب يقول: شيخنا الكريم، هل ترون أن مسألة النهي ضد الفساد تحتاج إلى مزيد بحث وتحرير؟ نعم، المسألة ما أفردها في التصنيف إلا العلائي في كتابه تحقيق المراد في هل النهي يقتضي الفساد. والمسألة مهمة، ولكن الذي عليه المحررون المحققون من العلماء أن ليس كل نهي يقتضي الفساد. فالنهي عند الجماهير إذا كان في خص شرط أو ركن يقتضي الفساد، أو إذا كان النهي في حق الله كان الفساد وإلا فلا. فمن سرق مالا ماء فتوضأ به، كحال كثير الناس اليوم يسرق الماء ويتوضأ بالماء المسروق أو يسقط الجنابة بالماء المسروق، هذا نهي لكن لا يقتضي الفساد، لا يقتضي أن يكون فاسدا. لو كل نهي يقتضي الفساد الذي يسرف في الوضوء في ماء الوضوء الذي يسرف في ماء الوضوء أو ماء الغسل إذا كان وضوءه فاسدا وغسله فاسدا لبقي الناس يعني غير طاهرين وكانت صلاتهم فاسدة. فليس كل نهي يقتضي الفساد، والعلماء ذكروا أمثلة كثيرة في هذا. فالنهي الذي هو في حق الله كمن باع واشترى في وقت الجمعة فبيعه وشراؤه حرام، لا يجوز الاستفادة منه لأن هذا نهي في حق الله جل في علاه. أخ من الأردن يقول: أسكن الطابق الرابع وأعاني من ألم في الركبتين، وطلب مني الطبيب ألا أصعد أو أنزل السلالم، ما استطعت إلى ذلك السبيل، فهل أنا آثم إن تركت بعض صلوات المسجد الجماعة؟ وهل أجري مثل المصلي في المسجد؟ نعم، كنت مريضا فمن أعذار التخلف عن الجماعة المرض، ومن المرض عدم الحركة، أو إن تحرك تأذى. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجر المريض والمسافر، أجر المقيم المصح. فالإنسان متى مرض فأجره الذي يكتب له في مرضه هو أجره الذي كان في على الأفعال التي كان يصنعها في صحته، والتخلف عن جماعة على حرج إن شاء الله تعالى. أخ من أمريكا يقول: أعمل طبيب في مشفى، ولدينا الاختيار في فتح حساب للتقاعد مع اختيار أي شركة نريد، أن أشغل المال والدولة تأخذ من مرتب 30%، ولكن إذا فتحت حساب للتقاعد تنخفض نسبة الضريبة إلى 10%، فهل أشغل مال التقاعد بنية تقليل أخذ الدولة لمالي؟ إذا مال التقاعد شغل على حسب الشيء الذي تشغله، فإن كان حلالا فأن تكسب أمرين: تكسب تشغيل مال لك، وتكسب تقليل ضرر رفع عنك، بدل 30 يؤخذ 10%، فلا أرى في هذا حرجا، شريطة أن يشغل مالك بالضوابط الشرعية. فإذا كان غالب الحل فأرجو أن لا يكون بأسا، ألا يكون بأس إذا كان الغالب الحل، أرجو أن لا يكون بأس، والله تعالى أعلم. وإن وقعت المعصية فلتة قليلة، لكن أظن أن طريقة التشغيل في أمريكا طريقة تكون مشهورة، فإذا خيرت فاصنع، ولا أرى في هذا حرجا أبدا. أخ من المغرب يقول: هل يجوز صرف المال الربوي في إنشاء مكتبة علمية خاصة بالمسجد؟ القاعدة عند العلماء أن المال الحرام سبيله الصدقة، وقالوا الأفضل في الصدقة أن تكون مهانة زائلة وتنفق في مصالح المسلمين العامة، ولكن عموم الصدقة من حيث الإجزاء تجزئ. فجواب السؤال يجزئ، والأحسن أن تكون في الأشياء المهانة الزائلة لا الباقية ولا الرفيعة، كحال الكتب التي تسأل عنها، والله تعالى أعلم. أخ من الجزائر يقول: أحيانا يأتيني رجل يسألني هل أعرف فقراء ومحتاجين كي أدفع لهم زكاة ماله، وهو يجهل حالتي ووضيعتي أنني محتاج، لكن لحيائي وخجلي أحيانا يأتيني أقول له: نعم أعرف عائلة محتاجة وأنا أقصد نفسي وعيالي، فيدفع لي هذا المال وهو يجهل أنها لي، فهل يجوز أخذ هذه الزكاة؟ أرجو شيخنا أن تجيبني على سؤالي هذا، نفع الله بعلمكم إلى آخره. طيب، الذي أراه في المسألة أنك إن أخذته لنفسك وكنت من مصارف الزكاة المعدودة المعروفة وأنت فقير أو مسكين، فأرى أنك قد أديت أصل الأمانة، لكن الواجب عليك أن تدفع مظنة التهمة، والإخبار أفضل عندي، ولا أقول هذا حياء وإنما أقول هذا خجل، ولعلك إن أخبرته فلعل الله عز وجل يبارك في هذا الإخبار وتخرج من حيز كونك فقيرا أو مسكينا إلى الغنى وأنت لا تدري. إن أعطاك والقرائن تقوم أنه يعلم فلا يلزم الإخبار، القرائن تقوم أنه يعلم وهو لا يريد أن يكسر خاطرك وقال لك هذا المال زكاة تصرف فيه باللي تراه، وقرائن الأحوال يعلم أنك تعلم أنه يعلم أنك فقير، فلا أرى حرج ولا يلزم أن تخبره. وإذا كان لا يعلم الأحب لا يتعلمه، هذا حكم الله تعالى، هذا قدر الله عليك وأنت فقير اخبره. أن تأخذه من ورائه تعرض نفسك للتهمة، فإن سأل فيما بعد فقال لك وين رحت المال تثمين، إما تعرض نفسك للكذب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والإثم ما حاك في النفس، وابن مسعود يقول الإثم حواز القلوب، الإثم حواز القلوب، فلا تعرض نفسك لهذه الحواز، الأحب إلي تقول له هذا. لكن لو أخذته ولم تخبر وأنت متيقن أنك فقير أديت أصل الأمانة، لكن أخطأت في عدم الإخبار، أخطأت في عدم الإخبار، ولأنك عرضت نفسك لشيء تجد في نفسك فيه يعني ما ليس بحسن. هل وضع شريط القرآن في البيت وعدم السماع له لا يكون فيه أجر؟ إذا وضعت الشريط وما استمعت ليس لك أجر، الأجر عبادة استماع القرآن، وربي جل في علا يقول وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والإنصات استماع مع حضور قلب مع تدبر، فهذا هو الواجب والله تعالى أعلم. طيب السؤال الأخير عن شيخ الألباني رحمه الله، هل أتم الشيخ الألباني تحقيق كتابه الجامع الصغير والكبير؟ الشيخ ما حقق الجامع الكبير، حقق الجامع الصغير وزياداته التي زادها النبهاني، وشيخنا رحمه الله وهذه مسألة قل من ينتبه إليها، شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في تحقيقه الجامع الصغير وزياداته في طبعته الأولى للكتاب هنالك مصادر عديدة الشيخ لم يرها، فذكر حكم السيوطي عليها، ووضع الشيخ في الطبعة الأولى المطبوعة في 3 مجلدات على مكان الذي يضعه بعد ذكر الصحابي المصدر الذي يصحح ويضعف فيه علامات استفهام، ثم ناشر كتاب صحيح الجامع حذف هذه علامات الاستفهام، وما ميز بين الذي حكم عليه الشيخ وبين ما قلد فيه ما جعل الشيخ فيه حكم سيوطي، فطبعه في مجلدة واحدة، وكان الشيخ وغضب الشيخ شديدا لما رأى هذا الكتاب، ولا يرى الشيخ يعني صحة نسبة تصحيح وتحسين أو تضعيف الأحاديث التي ظهرت في الطبعة الأولى وعلى الأماكن علامات استفهام، ونصص في المقدمة أنه ما صحح ومضعف، ولكنه قلد السيوطي في الطبعات، طبعا المجلدة مجلدة نسبت إليه التصحيح والتضعيف، والشيخ لا يرضى ذلك البتة. هذه نقطة. إذا ما مرض الشيخ رحمه الله رأى أن صحته لا تأذن له بالبحث الشديد، وإنما تأذن له بأن يراجع الأحاديث التي حكم عليها وقد مضى عليه عقود من الزمن بين الصحيح الجامع وضعيف الجامع وبين وفاته، فرجع الشيخ ينظر في الأحاديث، وأذكر بعث لي الشيخ أخونا محمد الخطيب، ولعله أخونا محمد الخطيب معنا، بعث لي يطلب كتاب المجالسة دينوري، كان الشيخ يقلد السيوطي في أحكام المجالسة لأنه ما رأى الشيخ المجالسة، والشيخ رحمه الله ما رأى مثلا شعب الإيمان البيهقي، وما رأى الشيخ أحكام سنيد بن عساكر في تاريخ دمشق، فهذه الحديث التي انفردوا بها الشيخ قلد فيها السيوطي فقط، فلما علم الشيخ أن طبعة المجالسة في 10 مجلدات أرسل لي أخونا محمد الخطيب يطلب الكتاب حتى ينظر في الأسانيد وحتى يحكم على الأحاديث التي هي في صحيح الجامع أو ضعيف الجامع، يحكم بنفسه ويخرج من ربق التقليد السيوطي. فالشيخ مات وقد غير نحو 100 حديث نقلها من صحيح الجامع إلى ضعيف الجامع أو من ضعيف الجامع إلى صحيح الجامع. فالشيخ ما أتم النظر, أتم التحقيق, لكن في المراجعة الثانية ما أتم النظر في النظر في جميع أحكام. تاريخ دمشق كان قد طبع منه قطعة, وتاريخ دمشق كبير طبع في 80 مجلدة, ولم تكن الفهارس قد ظهرت, وكانت يعني مشكلة أو كانت عقبة تحتاج إلى بيان في موطن آخر. لكن الخلاصة أن الشيخ مات ولم ينظر النظرة النهائية في مراجعة الأحاديث التي قلد فيها السيوطي. السؤال الثاني والأخير في الأخينا في الأردن يقول: الشيخ الألباني بيّن أهمية تصفية السنة وعمل فيها عملا عظيما, سؤالي هو: ما الذي تم إنجازه في هذه المهمة وما الذي بقي منها؟ قرر الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه جماع العلم أنه لا يمكن لشخص أن يجمع جميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. شيخنا الألباني رحمه الله وجد في وقت كانت السنة فيه غريبة, وكان الناس بل كان العلماء لا يميزون بين الصحيح والثابت, ورحم الله الذهبي لما كان يقول: وأي خير في حديث أنت لا تفليه ولا تبحث عن ناقليه. الحديث الذي لا يميز صحيحه من ضعيفه لا خير فيه. سمعت من بعض مشايخ حلب رحمه الله يقول: كان الرجل على المنبر يروي قصة طويلة وحديثا طويلا صفحة وصفحتين وثلاث وأكثر, وإذا أراد أن يبين للمستمعين أن الحديث يعني مرتب له يعني مستند, فكان يقول بعد الحديث: أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات. يعني قوله أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات كان يذكر على أنه يعني مستند, لأنه استند لشيء. فكان الناس لا يميزون, وامتن الله جل في علاه على شيخنا الألباني أنه أول من دعوى بقوة ولاق الألاقي ولاق التعب الشديد في ضرورة التمييز الصحيح من الضعيف. فالله جل في علاه يسر للشيخ هذا الأمر فكان مجددا, ويجمع على هذا المقدار محب الشيخ مبغض الشيخ, حتى من أبغض الشيخ يعترف للشيخ بهذا المقدار. ولله الحمد والمنة قامت حركة حديثية واسعة. كنا نحلم أن نرى كتب ابن الدنيا والأجزاء الحديثية النادرة. في حياة الشيخ نشطت الحركة الحديثية وظهرت الأجزاء وبدأت تظهر ثمرة قوية لعلم الحديث, وانحصر هذا الأمر بعد وفاة الشيخ. أصبحت الحركة الحديثية بعد وفاة الشيخ في الحقيقة ضعيفة, وانحصر تقدمها انحصارا ظاهرا جليا لمن يعتني ومن يدرس ويتمعن حال دراسة الحديث النبوي. فالشيخ له جهد عظيم وجهد كبير, والشيخ عاش ومات وهو يشتغل في مشروعه تقريب السنة بين يدي الأمة, ويسر ذكر درجات الحديث للناس كلهم. والواجب على من بعده من تلاميذه ومن طلبة العلم أن يبقوا على هذا النهج وعلى هذا السنن, أن يميزوا الصحيح من الضعيف. والعلم كان شيخنا يلقننا وكان يقول دائما: العلم لا يقبل الجمود ولا الهمود. العلم بحث, العلم بحث, والعلم لا يقبل الجمود ولا الهمود. والإنسان يحاسب على ما وصل إليه اجتهاده, فالله جل في علاه يحاسبه على هذا المقدار. هذا والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.